قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أتجبر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. النهاردة 20 رمضان، يعني النهاردة ليلة 21، يعني هتبدأ من الليالي الوترية، وانتم عارفين ليلة القدر في ليلة من الليالي الوترية كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها. يعني تيجي ليلة القدر ممكن ليلة 21 23 25 27 29، هي أكتر ما بتيجي طبعا بتيجي ليلة 27، لكن بتترقل من ليلة إلى ليلة. يعني فأسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم ليلة القدر. ليلة القدر اللي ربنا قال عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. بعض اللي بيتكلموا على ليلة القدر بيقولوا إن ليلة القدر يعني تساوي 84 سنة وست شهور وشافيه، الكلام ده غير صحيح. لأن لو كان كده كان المولى عز وجل يقول، وأرجو إن إحنا ندقق يا جماعة في ألفاظ القرآن، إحنا عايزين لما نقرأ القرآن أو نقرأ السنة عايزين نقرأ الألفاظ بدقة عشان نفهم النصوص ماذا يعلم من هذه النصوص. المولى عز وجل قال ليلة القدر خير من ألف شهر. لو كانت ألف لو كان مقصود بها ألف شهر كان المولى عز وجل قال ليلة القدر بألف شهر، صح؟ إنما إيه؟ خير من ألف شهر، ما فيش أي نسبة ولا تناسب بينها وبين ألف شهر. يعني على سبيل المثال عفوا، يعني لما أقول إيه مثلا إيه مثلا البلد الفلاني خير من البلد الفلاني، فممكن تقول البلد الفلاني دي مثلا بلد قمة في الحضارة اللي في الدنيا وصلت للقمر، والبلد الثانية دي يعني لسه بيبتدوا يزرعوا الأرض ويأكلوا ويشربوا ومش عارفين يعيشوا أي عيشة خالص يعني. فمش معنى كده إن في نسبة تناسب. فولله المثل الأعلى، فلما يقول ليلة القدر خير من ألف شهر يبقى أنت ما تعرفش قدر ليلة القدر ديت، ولن تعلم قدرها إلا حينما تقف بين يدي الله يوم القيامة عشان تعرف قدر ليلة القدر. فربنا يبارك فيك يا رب وغنمنا وإياكم ليلة القدر. 10 ليالي إخواني وأخواتي لو اجتهدنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى هنغنم فيها خير كثير جدا. واوعى تنسوا بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، ولله عتقاء في شهر رمضان وذلك في كل ليلة. عتقاء من النار، وربنا لو عتق رقبتك مرة فلن يأسرك بالمرة. خد بالك وركز معي في الحتة دي مهمة جدا أخويا وحبيبي أختي الفاضلة. فإن أعتق الله رقبتك مرة فلن يأسرك بالمرة. هتقولي ممكن يعتق رقبتي المرة دي في الشهر ده يعني وأنا أرجع بعد رمضان أعطى ربنا؟ لا، من تمام عتق الله لرقبتك إن ربنا سبحانه وتعالى يحول بينك وبين المعاصي. هتقولي يعني هبقى معصوم؟ لا، مش هتبقى معصوم، لأن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هيحصل إيه؟ هيحصل إن أنت مش هتذنب، ولو أذنبت هتبقى إيه؟ ربنا هيوفقك بعد كل ذنب لتوبة نصوح صادقة تقربك من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يصطفينا لليلة القدر وأن يعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أمين. تعالوا نرجع مرة تانية لسلسلة يعني في ظل عرش الرحمن، ربنا يبارك فيكم. احنا اتكلمنا طول الحلقات الماضية 19 حلقة كاملة تكلمنا فيها عن مدخل ظل عرش الرحمن، وتكلمنا عن وصف عرش الرحمن، وتكلمنا عن الإمام العادل، واستمتعنا مع بعض بسير الصحابة والتابعين. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في جنة الفردوس. النهاردة هنبتدي نتكلم عن بقية بقى الأصناف التي ستكون في ظل عرش الرحمن. الشاب الذي نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعجب للشاب ليس له صبوة، ليس له ميل للهوى والشهوات والشبهات. إن الله لا يعجب لهذا الشاب، شاب ينشأ وليس له يعني ذنب أو معصية أو ميل إلى الهوى أو الشهوة، فهذا الشاب الله عز وجل يعجب له. يعجب يعني صفة العجب واردة في حق الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس كعجب المخلوق، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وإذا عجب الله عز وجل أو ضحك لعبد من العباد، ورد في ذلك نص صحيح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ضحك الله لعبد في موطن من المواطن فلا حساب عليه يوم القيامة. الله، تيجي يوم القيامة وتخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. قل لي طب إيه يعني طب بغير عذاب ماشي، إنما إيه يعني لو تحسبت؟ أخوي وحبيبي أنت لو تعرف الحساب مش هتقول الكلام ده. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري عن أمنا عائشة: من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب عذاب. والله الذي لا إله غيره، لو كنت من أهل الفردوس الأعلى وهتقف بين إيدين ربنا يسألك عن كل صغيرة وكبيرة لكان هذا من أشد أنواع العذاب. ولله المثل الأعلى. تخيل حضرتك لو شغال في مصنع وصاحب المصنع سايبك 60 سنة في المصنع بتشتغل وما حسبكش على أي حاجة، وبعدين مرة واحدة قال لك إيه في المصنع، وقعد معايا بقى كده شهر كامل هسألك من يوم ما اشتغلت لحد النهاردة جبت إيه وصرفت إيه وعملت إيه وحسبت إزاي وشلت فلوس إزاي واستثمرت مالي إزاي، بالله عليك ده يبقى عامل إزاي؟ ده يبقى أسوأ شهر مر عليك في عمرك كله، تتمنى إنك تموت ولا إنك تقف في الموقف ده. صح؟ صعب جدا. أنا أقعد أحكي 60 سنة شغل في مصنع أقعد أقول عملت إيه وسويت إيه، ده عذاب. ولله المثل الأعلى. ومن لما تقف بين إيدين ربنا ويسألك بقى عن كل صغيرة وكبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا خبر أبيض، أنا أقف بين إيدين ربنا واسألني عن كل حاجة، ما فيش ظلم هناك بقى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. خيال بقى، ونضع الموازين القسط، خيال، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تخيل بقى لما تقف بين إيدين ربنا، لو كان في مثقال ذرة، مثقال ذرة، المولى عز وجل يأتيك يقول لك هيسألك عنها كل حاجة تسأل عنها. فما فيش حاجة يعني سبحان الملك يعني إنك هتقف بين إيدين ربنا ما فيش حاجة أبدا هتعدي، هتتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. تخيل بقى لما تقف بين إيدين ربنا كما في حديث النجوى الذي رواه البخاري، لما المولى عز وجل يسألك: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول بلى يا رب، وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. حتى إذا قرر العبد يعني خلاص أنه عمل كل ده وظن أنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول: قد غفرته عليك في الدنيا، قد سترته عليك في الدنيا، وأنا اليوم أغفره لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. الثاني بقى لا مش كده خالص، الثاني بقى حاجه ثانيه خالص. الثاني يقول: فاني لا اجيز على نفسي شهيدا الا مني، انا مش هحد يشهد عليا الا نفسي. مش انت يا رب حرمت الظلم على نفسك وجعلته بيننا محرما؟ حديث رواه مسلم. يقول بلى، يقول فاني لا اجيز على نفسي شهيدا الا مني، انا لا اشهد على نفسي. المولى عز وجل يقول له: لك ذلك اللي انت عايزه. فيختم على فيه يعني على فمي، وتنطق جوارحه، تقول اليد: انا سرقت، انا ارتشيت، أنا عملت، أنا ضربت، أنا بطشت، أنا عملت، أنا افتريت. وتقول رجل: أنا مشيت إلى الحرام. وتقول العين: أنا نظرت إلى الحرام. وتقول الأذن: أنا استمعت الحرام. ويقول الفرج وأنا فعلت الحرام، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناظر. أنا كنت بدافع عنكم عشان تخشوا الجنة، أنتوا اللي تشهدوا عليا، طب يلا خشوا النار بقى. الموضوع صعب، الموضوع مش سهل، لكنه يمر على المؤمنين بقى، يعني مرور الكرام، يكونون في ظل عرش الرحمن ويشربوا من حوض النبي ويسعدوا بلقاء الرب العلي سبحانه وتعالى ويدخلون الجنة يتنعمون فيها. يعني الموضوع كله ما ياخدش 3-4 ساعات اللي أنا بحكوا لك ده كله، اللي هو هيمر على الكافرين 50,000 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يبقى من ننكش الحساب عذب. تخيل ربنا لما يحاسبك حتى لو كنت من أهل الجنة، لما يسألك عن إيه، عن كل اللي أنت عملته واللي قلته من يوم ما كلفت من سن 15 سنة أو من سن البلوغ، ممكن يكون قبل كده 12 سنة 11 سنة، خد بالك إن لم يكن هناك بلوغ فمن سن 15 سنة، من السن ده تتسأل لحد ما تموت، كل يوم وكل لحظة وكل دقيقة تتسأل عن النظرة وعن الكلمة وعن المشي وعن كل ما يخطر على قلبك تتسأل عنه. يبقى عذاب ولا مش عذاب؟ عذاب. عشان كده النبي عليه قال ايه، من نوقش الحساب عذب، ده رواية البخاري. رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح، من نوقش المحاسبة هلك. يبقى عذاب وهلاك لمجرد الحساب. يبقى نعمة كبيرة قوي ان يكون في اصناف سيدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، كما ورد ذلك في البخاري ومسلم في حديث عكاشة بن محصن لما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت منهم، خد بالك. فقام واحد تاني قال له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال صدقك بها عكاشة. خد بالك من حاجة، 70,000 بس كان خلصوا في الصحابة، إنما من رحمة ربنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند الإمام أحمد مسند صحيح، قال فاستزدت ربي، يعني طلبت منه المزيد، فزادني مع كل 70,000. خد بالك الحديث الثاني ده يعني حاجه ثانيه بقى خالص، برضه في مسند الامام احمد في سنن صحيح، قال فاستزدت ربي، انا بقرا لجزء من الحديث، قال فاستزدت ربي فزادني مع كل الف، أو الحديث الاولاني فزادني مع كل واحد 70,000، يعني 70,000 في 70,000، والحديث الثاني فزادني مع كل 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى ان انت تخش الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. شاب نشأ في عبادة الله، ان الله لا يعجب للشاب ليس له صبوة. أخويا الشاب، أخويا حبيبي، شبابك ده يعني أغلى حاجة عندك في الدنيا دي كلها، ونعمة الشباب نعمة لا تعوض. يعني مش يجي واحد يقول لك شباب الغالي ضيعته، بتعمل إيه بشبابك؟ يقول لك أناجي في الهوى اسمك. هتقابل ربنا تقول له كنت بناجي في الهوى اسمه؟ شبابك. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بإسناد الحسن، لا تزول قدم عبد من عند ربي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما قبله. إيش معنى الشباب؟ طب ما الشباب ده جزء من العمر، ومش العمر كده، العمر طفولة وبعدين شباب، واخد بالك، وبعدين كهولة وبعدين شيخوخة وبعدين بالسلامة على القبر، واخد بالك، يعني المراحل الأربعة دي كلها. طب إيش معنى الشباب هتسئل عنه بالذات؟ قال العلماء ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. ربنا يسألك عن العمر كله وبعد كده يرجع يسألك تاني عن الشباب بس، عملت ايه في الفترة دي؟ ليه؟ لان فترة الشباب فترة القوة والشباب والحيوية والشهوة والصحة، عملت ايه بشبابك؟ ضيعته في ايه بقى؟ في معرفة سوسو ولول وتوتو ومش عارف مين ومين ومين، والمخدرات والشرب واللعب والهيصة والجري، وقضيت حياتك كده منظر ده. فين شبابك؟ لما تنظر للشباب الصحابة، انت بتسمع اسماء كبيرة او ضخمة جدا، لما بصرهم كان سنهم صغير جدا. يعني مثلا على سبيل المثال يسمع عن الارقم ابن ابي الارقم اللي كان بقى يعني مضحن حياته كلها وجعل بيته للقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، لما كانت قريش بتدبح اي حد تعرف انه اسلم، وكان هو عنده كم سنة؟ 17 سنة. سعد ابن ابي وقاص تسمع اسمه عملاق من 10 مش بجنة، 17 سنة. زيد بن ثابت اللي كان بيكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. ايه ده؟ عمالقة أسامة بن زيد يقود جيوش المسلمين في بلاد الروم وخبالهم كان ده كله، وكان في الجيش مين؟ كان عمالقة في الصحابة تحت إيده، وكان عنده كم سنة؟ ما كملش 19 سنة. النهاردة 19 سنة بيلعب بلاي ستيشن وبيلعب أتاري وبيلعب كمبيوتر، ولو نجح يقول وبابا عايز عجلة. خبالة شوف دي كان بيعمل، وكان عمالقة عمالقة عمالقة فعلا بجد يعني. شوف عمير بن حنان اللي هو ادعو الله انا جاني، يعني النبي عليه السلام بيقول في غزوه بدر قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض يقولوا دخن دخن، يقول له ما حملك على قولك دخن دخن؟ قال لا شيء يا رسول الله، سوى اني ارجو ان اكون من اهلها، انا نفسي اكون من اهل الجنه. قال انت من اهلها. يوم يطلع ثلاث اربع تمرات بياكل عشان يتقوى على الجهاد، كل تمره او اثنين، وقال لان انا بقيت او حييت حتى اكل تلك التمرات انها الحياه طويله، وانا لسه هستنى لما اكل شويه التمر دول يا عم ارمي يلا خش على الجنه. فألقى التمرات وألقى درعا كانت عليه ودخل بسيفه فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. تخيل بقى الشباب بالمنظر ده، الشباب في المقابل حياته كلها أمل عمره إنه إزاي يعرف يعلق البنت الفلانية، وبعدين البنت مش ملتفتة ليه، يفضل قاعد طول الليل يعيط ويبكي ويبص للقمر وهي تبص للقمر، وتعرفين الحركات بقى بتاعت الشباب يعني احنا مش عارفين فاقتلهم شويتين يعني في الحركة. حاجات حاجات حلم حياته يمشي مع البنت الفلانيه، خد بالك، ولو اتجوزت ممكن يروح ينتحر ويموت بقى، وبدا يروح يقطع شيرانه بالموس وكده، ليه؟ عشان البنت بتاعته راحت تتجوز واحد تاني. هو ده حلم حياتك دي يعني؟ انت لو قابلت ربنا وقفت بين ايديه يوم القيامه بيقول لك قتلت نفسي في الدور عشان البنت الفلانيه او البنت الفلانيه، يعني سبحان حاجات حاجات. فين حياتك؟ فين الشباب؟ وفين الهمه؟ وفين القوه؟ وفين طموحاتك لخدمه دينك وخدمه بلدك وخدمه اسرتك وخدمه نفسك؟ يعني الهمه دي رزق. وقيمه المرء كما قال علي بن ابي طالب قيمه المرء ما يحسن. عايز تعرف قدر هذا الانسان شوفه بيحسن ايه، شوفه عمل ايه، قدم ايه. فكم من اناس طالت امادهم وقلت امدادهم، وكم من اناس قلت آمادهم وكثرت أمدادهم. أحيانا تلاقي إنسان يا جماعة يعيش فترة طويلة جدا، ممكن تلاقي معدي 90 سنة، تسأله عن حاج أنجزت إيه في 90 سنة؟ تلاقيه صفر أو تحت الصفر ولا حاجة، عاش حياته كلها يأكل ويشرب ويتفسح وبس، هي دي حياته. في حين أنك تلاقي واحد تاني عاش 40 سنة وملى الدنيا كلها فقه وعلم وكان له تلاميذ وكان له اثر وربنا هدى على ايده الاف البشر، وعمره كان بسيط جدا لكن ربنا جعل له البركه في العمر. هي دي حته البركه في العمر. طيب ازاي يكون شاب نشا في عباده الله؟ معلش اصل المساله مش هتيجي كده يا جماعه، ايه يعني مش هتيجي مره واحده كده شاب طلع لقى نفسه في عباده الله. لازم في اخذ بالاسباب. أي نعم الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، نحن نوقن بذلك طبعا شيء طبيعي، الهداية بيد الله. ويا ما ناس خدت بالأسباب عشان ولادهم يطلعوا كويسين وما طلعوش كويسين، ويا ما ناس خدوا ما خدوش بالأسباب خالص ولادهم طلعوا كويسين. هي قدر ربنا سبحانه وتعالى، لكن برضو علينا أن نأخذ بالأسباب. سيدنا نوح عليه السلام، حد فينا أفضل من سيدنا نوح؟ دعا قومه 950 سنة وكان من بين من دعاهم ابنه حبيبه، ورغم ذلك ابنه طلع كافر ومات كافرا. شوف قد ايه، وانا يعني لما نادى علي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تخيل بعدها الايات يقول لي رب ابني من اهلي وان وعدك حق وانت احكم، يقول له يا نوح انها ليس من اهلك، يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، وفي قراءه انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك بعلم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. إذن لا نسب بيننا إلا بالتقوى، بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خد بالك. فإذا أنت أقرب إلى نوح عليه السلام من ولده الذي مات على الكفر، أنت أحب إلى قلب نوح عليه السلام من ولده الذي مات على الكفر. تخيل لو خير نوح بينك أنت اللي عشت اللي جيت من بعده بكم ألف سنة وبين ولده لاختارك أنت، لأنك على الإيمان وابنه على الكفر. واضح يا جماعه المساله عامله ازاي؟ طب الابن لا ينشا على الايمان ازاي؟ رقم واحد في حياتك كمسلم اختيار الزوجه الصالحه، ما فيش مفر من الكلام ده. الابن ده مش جاي يعني مش جاي انا جايبه من الغابه احطه هنا في محلول بتاع الصلاح يطلع صالح، لا ده لازم زوجه صالحه وام صالحه يتربى الولد في حضنها. الولد حينما يرضع من لبن الأم فإنما يرضع من أخلاق الأم قبل لبنها. خد بالك من حتة المسألة دي مهمة جدا. أنت النهاردة لو لقيت واحد راح يشتري أرض زراعية فراح لقى أرض زراعية صالحة وجميلة وطيبة وصالحة للزراعة يدوب ترمي فيها الحب يطلع، خد بالك، لقيتها بكام؟ لقيتها بعشر تلاف جنيه، وجنبها أرض بور بعشرين ألف جنيه، أرض بور بايظة خالص يعني لا تصلح للزراعة. فلقيت الراجل ده راح سايب أم عشر تلاف جنيه الصالحة للزراعة واشترى الأرض البور بعشرين ألف جنيه، تقول عليه إيه؟ مجنون، مش ممكن يكون إنسان عاقل، صح ولا لا؟ طب فما ظنك برجل يشتري امرأة بور، امرأة بور لا تصلح لا للزواج ولا تصلح لتربية ولد، امرأة غير صالحة، امرأة سيئة خلقيا ودينيا واجتماعيا، وامرأة سيئة بكل المعنى، كل ما في الأمر أنها قشرة جميلة. هو راح بيدور على الزوجة عايز أتجوز، مواصفاتك إيه؟ تكون عينيها خضرة وشعرها أصفر ومعريضة المنكبين مشرئبة الفلنكات وعايزة عينيها مش عارف هم بيقولوا كده، واخد بالك، يعني عايز مواصفات كده زي ما بيقولوا الكتاب. واتجوز وجد انها ليس عندها دين ولا اخلاق ولا اي حاجه، بس جمال فقط. هذا الرجل اشترى ارض بور لان الارض دي هتخرج له الثمره بعد كده، هتطلع الثمره حنظل، تطلع بنتها تيجي تتحجب تقول لك حجبي ليه؟ لازم تطلعي زي كده حلوه وجميله يعني توري الناس جمالك والكلام ده كله، ويعيش الاب في عذاب في الدنيا وفي عذاب في الاخره. لان ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي بيوصينا بايه يا جماعه؟ يقول كما في الصحيحين تنكح المراه لاربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. الحديث ده يا جماعه مش امر، الحديث ده خرج مخرج الخبر، كان النبي بيقول لك في الغالب الاربع دولت، يا اما لجمالها يا اما دينها يا اما حسبها يا اما ايه، يا اما مال يا اما جمال يا اما حسب يا اما دين. طب تأمرنا بايه يا رسول الله؟ قال فظفر، فوز بذات الدين تربت يداك. عايز تكسب في الدنيا والاخره اتجوز واحده عندها دين. ليه؟ انسانه هتحافظ عليك وعلى بيتك وعلى اولادك، انسانه تشرفك في كل مكان، انسانه لو غبت عنها تحفظك في مالك وفي نفسها وفي عرضك، انسانه اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها اطاعتك وان غبت عنها حفظتك، انسانه دينه. لان الجمال يزول بحاجتين، اما بان المراه يقل جمالها بعد الجواز، وده شيء طبيعي جدا بعد الخلفة مرة اثنين ثلاثة الجمال بيزول أو بيقل، وإما إنك أنت من كثرة ما تعود نظرك على النظر إليها بيقل جمالها في عينيك، تخبلك يعني المرأة تبقى جميلة فعلا جدا، الراجل متجوزها كل يوم بيشوفها ليل ونهار، من كثر ما تعود يشوفها ما بقتش جميلة في نظر، يبقى الجمال كده كده ضايع في نظرك. واضح؟ جبت عربية جديدة أول ما تشوفها منبهر، ركبتها أول شهر مش مصدق نفسك، نفسك ليل ونهار تقضيها في الشارع عشان العربية. بعد ثلاث أربع شهور تبص على العربية دي ولا شايف فيها ريحة الجمال، بل ممكن تشوف أي عربية تانية في الدنيا أجمل من عربيتك. ويبقى راجل متجوز ملكة جمال ويرى واحدة أقل منها من الجمال 100 مرة ويشوفها أجمل من زوجته. الجمال بيقل إنه أنت تعودت على النظر إليه، تعودت على النظر إلى هذه الزوجة فبيقل جمالها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إن إحنا إيه؟ نفوز بذات الدين، فلا يبقى إلا الدين. وأنت تستمتع بزوجتك لمدة دقائق، إنما تستمتع بخلق الزوجة 24 ساعة. يعني لو زوجة جميلة وما عندهاش دين هتستمتع بها جسديا 5 6 دقائق 10 دقائق، ثم يسوءك أخلاقها 24 ساعة لسان صليط. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصف لك الوصفة، قال لك اختار اللي عندها دين. ما تركزش بقى على المال، ما في بعض الشباب بكل أسف يركز على الجمال وفي بعضهم يركز على المال، يقول لك عايزه غنيه. زي قرات مره كده اعلان في احدى المجلات يضحك، واحد منزل انا عايز اتجوز، فبيقول ايه؟ مزارع في الخامسه والعشرين من عمره يريد ان يتزوج فتاه ريفيه تمتلك جرارا زراعيه، فالرجاء عند الموافقه ارسال صوره الجرار. حاجة يعني حاجة تكسف يعني. هو مش عايز يتجوزها, هو عايز يطمن على الجرار بس يشوف صلاحية بتاعت عمزة. طبعا واحد ممكن يقول لي بس شيخ انت كده عقدتلنا الدنيا لما اتجوزها دين وبس يعني. لا لا خد بالك من حاجة عشان تبقى فاهمني, الاصل اللي هتبنى عليه الجوازة كلها الدين, وما فيش مانع اخويا وحبيبي انها تكون جميل يا سلام, حد يكره حاجة, حد يكره انه يصطبح كده بوش جميل ما شاء الله, ما فيش مش. وخد بالك الجمال نسبي, جمال نسبي ازاي يعني, في واحدة ممكن تلاقيها عين خضرة وشعر اصفر وبيضة وفم ده وتلاقي شكلها مش راكب على بعضه يعني, شكلها مش مريح, شكلها شرانية مفترية يعني اي حاجة بحاجة يعني. واحدة تانية تلاقيها عادية جدا جدا امحوية وبسيطة وجميلة يعني, وتلاقي وشها مريح جدا وتحس انها اخت كده فاضلة ولذيذة يعني. الجمال نسبي مش شرط يعني مواصفات كتاب بيقول, والا لو كان الجمال مش نسبي ده كانش حد هيتجوز غير البيض ومعنده خضر, صح ولا لا؟ يعني لو ان الجمال ده عبارة عن اسطمبة واحدة كده, المرأة الجميلة هي المعنى خضرة شعر اصفر وبيضة, فاهم ازاي؟ طب لو واحدة لو الجمال هو بس كده ما كانش في حد يتجوز في الدنيا غير دول بس, انما عشان الجمال نسبي تلاقي السمرة متجوزة والسودة متجوزة والبيضة متجوزة والأمحوية متجوزة والخمرية متجوزة والمش عارف ايه متجوزة واللي ملهاش لون خالص نوت كلر متجوزة يعني ايه كله ايه كله بيتجوز, صح ولا لا؟ ليه؟ عشان الجمال نسبي. وعشان كده بنقول ايه؟ بنقول ان لكل ساقطة لاقطة. واحد يقول لك انا مراتي مش جميلة فمش هلبس حجاب, اقول له لا لازم تلبس حجاب. ليه؟ ان لكل ساقطة لاقطة. واحد بيحب واحدة عشان هي بالمواصفات الفلانية, واحد تاني شاذ خالص يقول لك انا بحبها عشان هي مش جميلة. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني لكل ساقطة لاقطة. يبقى مفيش مانع انها تكون جميلة, مفيش مانع انها تكون حسيبة, خد بالك, ومفيش مانع انها تكون يعني غنية, مفيش مانع. لكن يبقى الاصل اللي بتبني عليه هو ايه؟ الدين. عندها دين ومعاها جمال حلو قوي, عندها دين وجميله وعندها ما شاء الله عيله جميل حلو, يبقى الاصل ايه؟ هو الدين. ده رقم واحد. رقم اتنين في اختيار المراه الصالحه ان يكون اصلها طيب من اسره طيبه, ناس ولاد حلال, ودول بيتعرفوا وسيرتهم بتبقى معروفه يا جماعه زي الفل. انزل اي منطقه انا عايز اتجوز يا جماعه وكنت رحت للبيت الفلاني وعند الاخت الفلانيه, رايكم يا جماعه؟ يا سلام الله يبارك لهم, يا سلام ده ابوها الله يرحمه ده كان حته راجل يتحط على الجرح يطيب, يا سلام على امها ست الكل ما شاء الله قعدت على اولادها وربتهم وسطرتهم وما شاء الله واحسن اخلاق واحسن دين, والله اكبر سيره معروفه. تيجي تروح لواحده ثانيه تسال انا كنت رايح اعوذ بالله ابعد يا ابن الله يبارك فيك ده امهم سيرتها كذا وابوهم سيرتها. طبعا الاصل يعني الانسان ما يقعدش يغتاب في الناس, انما يعني تذكر ما يكفي خلاص يعني. مثلا عرفت ان واحده امها مشاها وحش وابوها مشاها وحش, مش لازم بقى تقعد تهتك اطار الناس, انما تقول بلاش يا ابن الاسره دي, يعني الاسره دي مش هتناسبك انت, واخد بالك؟ شوف الاخلاق في الاسلام, مش هقعد بقى اقول له دي بتعمل كذا وبتسوي كذا وامها مش عارف بتعمل ايه وابوها, ما يعني في الاسلام مش كده. لا الاسلام دين امر, دين امر بالستر, ان انت تستر على الناس. لان خد بالك من حاجه, الستر على اهل المعاصي مطلوب ليه؟ حتى لا تشاع الفاحشه. اولا انا لو قعدت اقول لك ده فلان بيعمل وفلان بيسوي, انا كده بشجع الناس على اشاعه الفاحشه, ده رقم واحد. رقم اثنين ان انا لو سترت عليه ربما الراجل يعوز يتوب في يوم من الايام فيبقى اتستر عليه, تاخد بالك؟ انما لما يقول ده الدنيا كلها عرفت خلاص بقى خليني بقى كده, صح كده؟ يبقى احنا كده بنيأسوا من رحمه ربنا وبنيأسوا من التوبه. لا ذكاء ان انا اسطر حتى على الايه؟ حتى على الاصال, وان انا اعملهم معامله طيبه, وان انا لما ادعوهم الى الله سبحانه وتعالى ما اقسمش من رحمه ربنا. قال جل في علاه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. فعشان كده احنا مطلوب مننا احنا ايه؟ نسال عن اللي اصلهم طيب. ولذلك سبحان الله فاكر حضرتك ام سليم اللي هي ام انس بن مالك لما راح يتقدم لها ابو طلحه الانصاري اللي هو بعد كده بقى انصاري يعني وكان لسه مش انصاري, أبو طلحة والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح أن أبو طلحة لما راح يتجوز أم سليم لما مات زوجها بقى وخلاص وعدت العدة بتاعتها, فراح يتقدم لها, هو رجل غني جدا وجميل جدا ولذيذ جدا بس كان كافر, فراح يتقدم لأم سليم فقالت مثلك لا يرد. إيه مثلك لا يرد؟ إيه معناه إيه؟ أنت رجل زي الفل وسيرتك جميلة والدنيا كلها عارفة أن أنت رجل فاضل بس مشكلتك أنك كافر. قالت مثلك لا يرد, انا جوز واحد بقى الاصنام مثلك لا يرد. ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سوى. خد بالك ده كان أغلى مهر في العالم. فقال لها هو أظن في الأول إن إيه إن بتضحك عليه إنه عرض عليها مبلغ كبير جدا مثلا 20,000 دينار. فقال طب خلاص نجيب لها تاني يوم 30,000 دينار ولا 40,000. جه تاني يوم عرض عليها 40,000 دينار مثلا. خد بالك فقالت له والله ما أردت هذا ومثلك لا يرد ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريد شيئا سوى. قال من لي بالإسلام؟ قالت اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ذهب إلى المسجد وبمجرد أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان أوتي فراسة عظيمة. فأول ما بط في وش أبو طلحة قال هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبين. شكله كده الإسلام باين على وش. فدخل فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج أم سليم فكان مهرها القرآن. يقول الراوي فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. وفي واحدة كما في حديث البخاري عن سهل بن سعد الساعدي لما جاءت امرأة ووهنت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليها النبي فقام واحد من الصحابة وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تجوزها أنا مش لاقي أتجوز جوزانا. فقال أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال له أيوه معايا إزاري. قال له لو أعطيتها إزارك جلدت لا إزار لك تقعد عليان التمس شيئا آخر. فذهب وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد أي حاجة بس للبناية نجبر بخاطرها كده يعني. فذهب وعاد ولم يجد خاتما من حديد. قال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد. قال أمعك شيئا من القرآن؟ شوف يا أخي لو واحد غير النبي عليه الصلاة والسلام كان قال له يعني ما معكش حتى خاتم من حديد وما لها تتجوزها ده كلا صفيحة. طب اللي ما لهمش ما يلزموش صح كده ما هي كده يعني هيجوزها ازاي دي؟ قال أمعك شيئا من القرآن؟ هو حس ان هو طالما طلب جواز عايز محتاج يتجوز. قال له أمعك شيئا من القرآن؟ قال أجل معي صورة كذا وكذا من صور يسميها. وده أكبر دليل انه ما كانش حافظ القرآن، لأنه لو كان حافظ القرآن كان صعب جدا يقول للنبي 114 صورة صح كده؟ قال معي صورة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة ينبوع الحنان. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية ابن ماجة قد زوجتك على أن تحفظها ما معك من القرآن، ده المهر بتاعها. فكانت أم سليمة مهرها الإسلام والمرأة دي كان مهرها القرآن. جميل أوي. يبقى تاني حاجة حبيبي يكون أصلها طيب من أسرة طيبة. تالت حاجة في صفات المرأة اللي تختارها هادئة الطباع، صوتها واطي، نفسها هادي في البيت. ما تروحش تتجوز واحدة تسمع صوتها لآخر الشارع تفرج عليك خلق الله كل يوم. في نساء بالمنظر ده قليلين بس موجودين يعني كل حاجة موجودة الحمد لله. في واحدة هادية في البيت نفسها هادي لما زوجها يكلمها ترد عليه بأسلوب هادي كده وجميل. وأنا قلت لك 100 مرة 1000 مرة أختي الفاضلة قوتك في ضعفك. أنت لما تطلب حاجة من زوجك اطلبها بصوت واطي بهدوء بأدب والله العظيم يديك عينيه الاثنين. إنما جدع انت لما تيجي مش كان بيقولوا كده في الراضي جدع انت لما تيجي من بره بكت السجين كده الباب مش هيتفتح وهعمل فيك وهتوه فيك طب خلاص مالناش جاي واعملي اللي تعمليه. يبدا يحصل هنا نشوز ويبدا يحصل خلاف بين الزوج وزوجه وشقاق رهيب. ليه؟ ما الدنيا كلها تتعالج بالكلمه الحلوه. الكلمه الحلوه صدقه والكلمه الطيبه صدقه كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى هادئه الطباع انت تختار واحده صوتها هادي اسلوبها جميل ما بتزعقش كتير ما بيجيبلكش مشاكل ما بيجيبلكش خناقات كده. رقم 4 في اختيار المرأة الصالحة انها تكون ست بيت، ودي مهمة قوي قوي قوي لان بكل اسف كتير من النساء بينسوا في زحمة الحياة ان يعلموا بناتهم البيت يتعمل في ايه، فيحصل ان نبقى احنا حقل تجارب. تروح له بقى البيت لا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تعمل ولا بتعرف تسوي، وتقعد بقى تبرشح له البراشيح وتعمل له مش عارف يعني حاجات كده عجيبه، والراجل عيني معدته تبوظ، وفي الاخر تقول له مالك يا حبيبي؟ يقول لها خلاص خربت يعني ناكل من مطاعم بقى وخلاص يعني الدنيا بتضيع. لا، واجب على كل امراه انها تعلم بنتها وتعلمها الطهي وتعلمها الطبيخ وتعلمها نظافه البيت واهتمام بالزوج. ده اصول يا جماعه، ده اصول. لان الزوجه مطالب منها انها تخدم الزوج، والزوج مطالب منه انه يرحم الزوجه ويتقي ربنا فيها ويراعيها. فلابد ان احنا نتكامل بهذا المنظر. نكمل ان شاء الله المره الجايه ازاي ان الشاب ده ينشا في عباده الله. احنا ما زلنا في اول عنصر اللي هو اختيار الام الصالحه